الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزا الله خير الإخوة الذين تسببوا في هذا اللقاء حتى نلتقي في رحاب كتاب ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: أناخ بباب النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، جئتك من مسيرة 9 لأسألك سؤالا، ما علامة حب الله للعبد؟ قال: ما اسمك؟ قال: اسمي زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير. أن ييسر له فعل الخير وحب الخير. إذا ما أحب الله سبحانه وتعالى عبدا جعله يحب الخير ويفعل الخير، يحبه ويفعله. فمن أعظم الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يشجعون ويأمرون بهذا المعروف وينهون عن المنكر يكونون في عداد الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أنتم اليوم على بينة من أمركم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة العيش، فإذا كنتم كذلك لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولم تجاهدوا في سبيل الله. ثم قال: تظهر فيكم السكرتان فإذا كنتم كذلك، ثم تحولون إلى غير ذلك، فإذا كنتم كذلك لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولم تجاهدوا في سبيل الله. والقائمون يومئذ على الكتاب والسنة في السر والعلن هم كالسابقون الأولون، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إن صح هذا الحديث. الشاهد أن السكرتان سكرة الجهل وسكرة العيش، جهل بالدين وإنهماك في الدنيا. فإذا ما ظهر في الناس جهل بالدين الحق وانغمسوا في الدنيا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يجاهدوا في سبيل الله، ولذلك ينحرفوا عن الصحابة رضوان الله عليه. فجزى الله خيرا شيخنا وأستاذنا دكتور صلاح الدين المهدي، وأسأل الله أن يجعلنا خير مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون. ده بينفع مداح رسمي. ف المسجد القبلة هذا الاسم اسم موفق، لأن الناس يجتمعون جميعا ويتجهون إلى قبلة واحدة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى هذا المسجد أن يوحد صف السودان، وأن يجعلهم صفا واحدا، وأن يجعلهم يدا واحدة، وأن يتركوا هذه الخلافات والشغاغات. الرب واحد، والكتاب واحد، والرسول واحد، والحق واحد، ففيما التفرق والاختلاف. الثبات حتى الممات، الثبات يحتاج إلى تثبيت، لأن التثبيت من الله والثبات من العبد. التثبيت الذي يحتاجه العبد، واحتاج إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من بدري في ناس مؤثرين، ده زمان خلي حصه حس أي زول مبهور، أنت بتنبهر لو ما كنت مقتنع بالمنهج اللي أنت فيه والدين اللي أنت عليه تبهرك أي حاجة، أقل حاجة تبهرك. أي زول مادي، الماديات دي ما عندها حدود، تشوف نفسك زول زيك ما في، يجيك واحد تطلع أنت ذاتك ما في، وهكذا يبقى الموضوع ده ما عنده حدود. لكن الإنسان إذا كان معتزا ومقتنعا ويقينا بدينه وبمنهجه ثاني مشكلة ما عنده أصلا. فالتفلتات دي كلها لأنه ما في قناعة. فأولا أن تعرف الحق ثم تسأل الله أن يثبتك. التثبيت الدعاء من ربنا تسأل يثبتك تحتاج إليه أكثر من الطعام والشراب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما سجد لله قط إلا وقال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو رسول وبعد ده بيسأل ربنا، ونحن بندنقر وبنقوم ما بنزال، لأنه نحن ناس مشغولين وعندنا هوس. الواحد كأنه بيقوم قبل الإمام بالاستعجال. انت يا اخي الامام ده لو ما سلم ما بتطلع، احسن لك تدعو تستفيد من الزمن. لكن اي شيء داير توفيق. فالانسان اذا ما كان على الدين الحق لا يجد اطمئنانا ورسوخا وثبات، ما بيلقى نفسه هو ثابت. عشان كده الصحابه رضوان الله عليهم، الواحد يجي عربي بيشوفوه ذاك عربي ساكت. فعندما ارسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أول من رمى بسهم في الإسلام، كان يفتخر به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خاله، فيفتخر من له خال مثل خالي. أرسل ربعي بن عامر، ده ما الغائب، ده زول جندي ساكت، رسله يقابل أكبر يعني غائب يومها، رستم غائد الفرس، ده أكبر غائد. حسي لو قالوا في الزمن ده أعملوا حسابكم الغائد الأمريكي جاي، نحن حسي برسولنا ناس الخارجية وناس بين، لكن الغائد ده ما جاء، ده كان نزل، أنت بتكون عامل حسابك غائد زي ده بالمستوى ده. أرسل إليه ربعي بن عامر، قال الراوي بملابسه الممزقة وفرسه القصيرة وسيفه المسلول يخرق سجاد الفرس العظام ويدوسها بقدميه ويشمخ بأنفه أمام غائدهم وطاغوتهم رستم المكسوه بالذهب والمحاط بالديباج على عرش بالحرير، وكل في هالة من لمعان ثيابه وطلائه يقف أمامهم هذا الأعرابي المتخلف في نظر عبيد المادة ليقول لهم كلمات زلزلت كيانهم وأدهشت عقولهم، جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. السيف البروتوكولات، السيف ده بيقدم الفرش، الفرج حق الفرس لحد حس الفرج حقهم كويس، ناس فارس الفرج ده ناجحين فيه من زمان لحد هسه، ده بجد الفرج لانه ده شايف الكفار ما عندهم قيمه، معتز بدينه ومطمئن، ما قال هدومي كيف ودوني جلابيه ويا جماعه انا قابلهم كيف ولغتهم كيف، اي زول حسه لانه زول منهزم داخليا. يا اخي الناس بيشجعوا زول لابس له فنيله وشنو الدنيا دي كلها قايمه حسي وقاعده ما بيعيبوا عليه. انت كان جيت بعراق وسروال تشوف انك انت منهزم، لانك منهزم من جوا، الدين ذاته ما حقيقي، الجوا ما حقيقي. فهذا الرجل وقف امام غائد وهو يقف يشمخ بأنفه ما موقف ما دنقر ما دنقر واقف عزيز. فيقول له رستم: ألم تكن أتكون لنا عبيدا بالأمس؟ قال: كنا لكم عبيدا بالأمس، فجاءنا رجل نعرف نسبه وصدقه وأمانته فآمنا به، فأنت بين اثنين، إما أنت بين ثلاث: الإسلام، الجزية، الحرب. الكلام ما تكتروا، عندنا ثلاث حاجات. مش الواحد يقول لك خطاب طويل، ما في خطاب طويل، خطاب قصير. أي حاجة طويلة ما بتجيب نتيجة أصلا، أي زول بيتكلم كثير ما بتجيب نتائج. أي زول كلامه قليل في الشكل ده، الزول ما بيتكلم كثير بيوريك النظام في دقيقة. أي زول كلامه قصير شغله شوطة دايما نجيب. قال لها الشيخ: الكلام كثير ما تكتر، ثلاثة حجر. شيخنا دي ما قلتها أنا سر. شوف، قال لي الإسلام، طب يهتدي للإسلام، دي أهم حاجة. أنت في دعوتك تركز على أن الإنسان يهتدي، ده الأصل، ده الأصل، لازم تكون عارفه. عشان متى تقول الناس دي أنا قلت لهم ونجمتهم؟ قال لك منو نجمهم؟ تكلمهم يهتدوا، ده الأصل الأول. الأصل الأول تحرص على هدايتهم، هم ما دايرين لكن أنت تحرص أنت لحد ما يهتدوا. تكلمهم بجاي وشذا كذا، وزي زول اللي بيبيع، ما الدين تجارة، هل أدلكم على شنو؟ تجارة، الدين تجارة، يعني تعرض، تعرض حتى تستقبل الناس في آخر الدنيا وتجيبهم وتقعدهم وتديهم حاجة برضا عشان يشتروا. الدين ده أهم من ذلك. الإسلام ما نفع معك، الجزية. شو العزة دي كيف؟ زول عبد بالنسبة لهم، وزول مقطع، وزول ده لابس حرير، لابس ذهب في الرأس وحرير، وناس كلهم لابسين حرير، حس ان احنا ما بنخاف؟ كان جابوك لزول لابس حرير كيف؟ فقال: وبعدين؟ قال لي: الحرب. الإسلام ما نفع معك، أي تدفع الجزية، جزية ما نفعت معك، حرب. قال: ألا تعرف أننا أهل فارس؟ أنت ما بتعرفنا؟ أهل حرب. أنت بعرف نحن ناس فارس، ونحن عندنا الجيش وعندنا الحاجات كلها. قال: وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحدى الحسنين، إما النصر أو الشهادة. هو مقتنع بالمنهج حقه. قال له: لا، رسولنا ده مكذب. قال: اللي بيعيش بينتصر، واللي بيموت الجنة. طوالي. قال: طيب ادينا مهلة. قال: ثلاثة أيام إلا أن يرى الأمير رأيا. الثلاثة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال العدو يمهلوا ثلاثة أيام، وحافظها وعارفها. الثلاثة يوم دي الرسول قال عام، أما الأمير ده بعدين عنده رأي براو، كان قال زود لهم، فاوض معهم، ده موضوع بخصوص. وطلع الناس دي اللي عملوا فرش ولبسوا حرير، لقوا الزول ده كله ما مأثر فيه. الزول ده جاهم واقف ولا سائل. فأرسل إلى رستم إلى سعد رضي الله عنه وأرضاه: أرسل لنا أخانا بالأمس. كذا الزول ده خليه يجينا ثاني. قالوا: ما الناس ده بيتقابلوا، الزول ده كيف؟ شفتوا كلامه ده ولا ما شفتوا؟ الناس ده ما خايفين. الزول الثاني ده من حصانه ما نزل. حس يقول لك البروتوكولات، يا زول بروتوكولات كفار عندهم بروتوكولات؟ أي زول منهزم يا أخي، الكفار بيلعبوا بالمسلمين بالله، راجل ما برسله. اي بلد اسلامي برسول له مره، البلد كله يرجف مره يا اخي، تلقاها زي شنو؟ زي الصوره يا اخي، تهدد البلد ده كله يخاف. ده بالله من حصانه ما نزل، كف وقف قدام رستم ده، الحصان ده بيعمل لك في الترابيزه ده حقته. تقول لي قال بروتوكولات مش كده، وعمل كيف وعمل كده؟ ما في حاجه زي دي، كافر ده ما عنده اي قيمه في الاسلام. فدخل الرجل سألوا بالله، قال لي الكلام بالمسطرة، لأنه كلام من مشكات واحدة، محل واحد اطلع منه. قال خلاص، قال طب ادينا مهلة. فقال الله له سبحانه: وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأزغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا التثبيت ده ما بيفلحتك عشان ما تزدري الناس التانيين تقول ديل ده كان وفكه وده ما بعرفه شنو عمل يا زول. هوي انت ذاتك تسأل ربنا يستر عليك، تخاف تعمل حسابك. الشغل ده والتثبيت ده شغل ربنا سبحانه. انت عندك الثبات، بس الثبات ده الان انت تقول الشيء ده ثابت في ظهره، لكن انت عمل لك كده تلقى ما ثابت، يعني بيقع، يعني شنو؟ ما متماسك، ممكن ينهار، ما عنده قوة. التثبيت اللي بيخليك انت تتحمل الأذى وتتحمل الصعاب وما يقابلك من مكروه في العبادات والشهوات والشبهات، الأشياء دي كلها تصبر وتصمد أمامه، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخلق جميعا، كل الخلق ديل قسمين، قسماني موفق بالتثبيت، زول موفق بالتثبيت الله موفقه مثبته، ومخزول بتركه دي. الدنيا دي كلها مقسومه لقسمين، في زول موفق بالتثبيت الله مثبته وموفقه، ما بيحيد جاي ولا جاي تلقى ثابت في محله وعلى دينه ما بيتغير، لانه في زول دينه بيعرضه للخصومات للمشاكل، تكون عنده مشكله مع زول عنده كده بيخط الدين في النص، ده بيتحول. من عرض دينه للخصومات كان كثير التنقل، اي زول بيدخل دينه ده في النص بيتنقل ما بيقعد في محل واحد، كل مره يمشي هنا يمشي هنا تمشي هنا بعدين تبرق برا. فلا عشان انت تثبت في محل واحد ده شغل حق ربنا. ونوع اخر مخزول بتركه التثبيت، الله ما مثبته ده ما بيثبت، والناس في السودان يقول لك مرمي الله ما بيترفع، مرمي الله ده قدر ما ترفع وبقع، وكان كثرت برميك انت ذاتك بلحقك. فليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب ويعلم فحواها وما فيها، فمن كان صادقا يريد وجه الله والدار الآخرة والجنة ثبته وهداه، ومن كان عنده حاجة ثانية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله شنو؟ ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا أخي ده ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. خلينا الناس نحن مع الرسول عليه الصلاة والسلام ماشيين الهجرة. واحد ماشي على رسل مرة، بالله ربنا كشفه من فوق للرسول عليه الصلاة والسلام. بالله وكنت قال لهم الحديث ده نام من حيله برد، لأنه كشف الله ما بيكشفك من جوا. عشان كده أنت تبقى صادق، أي زول الدين ده يكون داير به وجنة. دي الغاية حقتك، ما عندك حاجة ثانية. الهدف السامي ده بتلقى الله سبحانه وتعالى يثبتك يوفقك إلى هذا التثبيت. فقال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت قول الحق والصدق، وضده قول الباطل والكذب. قول الحق والصدق ده القول الثابت، عشان كده ربنا قال قولوا قولا شنو؟ سديدا. كنت تقول كلام شوي زول بيقول حق بتلقاه زول عديل، لأن الحق ما متعب، واحد زائد واحد كم؟ اثنين، طوال ما بتتردد. لكن اقول لك اسمع، انت معانا ولا مع الجماعه دي؟ والله طبعا يا اخي معقول؟ انت بعد ده ما قدرت تكذب، لازم تاخذ لك مسافه. اي حاجه حق انت بتقوله بدون تعب، ما بتتعب في الحياة، في الحياة زاد ما بتتعب. فكان الصدق والحق هذا هو الثبات اللي بيثبتك ربنا. ربنا قال يثبت الذين آمنوا، الإيمان ده ذاته كما الله ثبتك ما بتثبت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعدين ويضل شنو؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثبت التثبيت والإضلال من ربنا سبحانه، لأنه يفعل ما يشاء. الثبات والضلال ده محض إرادة العبد. يبقى نحن عندنا أشياء بنقوم بها، نبدأ عشان ربنا يتم لنا، أنت تبدأ عشان ربنا يتم لك، عشان ربنا يثبتك. قال الله سبحانه: لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد شنو؟ تثبيتا. أي إنسان الكلام حق الدين ده بيقتنع به، طبق ولا ما طبق، ده موضوع نمر اثنين. نمر واحد تكون مقتنع به أنه الشيء ده من السنة، أقول والله من السنة كذا وهذا هو الحق وهذا من السنة، أنا يمكن أكون ما عامله لكن أعترف بشنو؟ بالحكم. تؤجر على اعترافك بالحكم، تحاسب عليه ارتكابك للخطأ أو عدم فعل المأمور، يحاسبوك على ذلك. لكن أنت ما بتجلي، عندك حاجة بتكسب فيها، لأنه في زول تاني لا معترف بيده ولا بيده، أنت بتكسب برضه. وما نفع أبو طالب، أبو طالب ما مات على الإسلام، وتعب النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعبا شديدا. عندنا واحد ذو الحنين كنت اسمع أبو طالب ده يبكي، يقول يا أخي أبو طالب ده والله لو ادونا فرصة بس يبقى الغيمة نشفع عليه، لأنه دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل عمل كثير وما قصر، والرسول ما أوزي إلا بعد موت أبو طالب. لكن دفاعه ده برضه نفعه، ما في ذول معارض، في ذول بيدافع، في زول بيقول لك الناس دول ما نافعين، كلهم ما نافعين، اي ما نافعين، الحكام دول كلهم ما نافعين. يا زول في واحد المسلمين كله عنده واحد شغله ده زهق ساكت، ده ما الدين، ده ما الشريعة. ابو طالب ده مات على الشرك. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لي ابو طالب ده دفاعه ده نفعه؟ قال نعم، جعله الله في ضحضاح من النار، النار تحت ديك جوا طلعوا منها مرقوا فوق، اخف عذاب، لانه بس ما نطق بالشهادتين ما قدر يمرق من النار. لكن الدو عذاب بسيط، لكن العذاب البسيط يوم القيامه شنو؟ اخف الناس عذابا يوم القيامه من تحت عقبيه جمرتان يغلي منهما دماغه، كما قال عليه الصلاه والسلام. الضحضاح ده ذاته يعني النار ما تحت راسك ده يغلي، المخ ده يغلي، عذاب شديد. فيبقى اي دفاع عن الدين بينفعك، عشان كده انت الزول ما تقول انت ما نافع، ما نافع، لانه واحد قال لاخوه كده في الحديث الصحيح المعروف عندكم وبيقول له بيوعظه يوميا، انت انا ما قلت لك تخلي كده، يقول لك كويس، وبيشتغل ذاك ما خلى اي حاجه، شغال في وضعه وده زهج منه. قال له والله إن الله لا يغفر لك. فقال الله سبحانه: من يتألى علي فإني قد غفرت له وعذبتك، لأنه دخل في تخصصات ثانية. أنت مهمتك أن تقول وأن تصبر وتتحمل، لأن الأعمال بشنو؟ بالخواتيم بالنهايات. زول يكون كعب زمنه كله لكن في آخر دقائق بالله خلاص. فيبقى الثبات ده منك انت تبدا بالقران، القران بيثبت، تلاوته دي ساكت مقنعه لانها بتقنعك بالمنهج، بتطمن قلبك، الا بذكر الله شنو؟ تطمئن القلوب، ما بتزعزع، انت بتثبت. القران يا اخ هذا رجل من السلف معروف الآن الكتب دي كلها أغلبها هو كتبها من كبار المالكية، كان من قطاع الطرق، رباط عديل، والناس يعملوا حسابهم طالعين يطلعوا في الظلام عشان ما يلاقوهم. وتواعد مع امرأة سرا بالليل جاها وكدار يطلع فوق خط كراعه فوق دار التلب، سمع رجل يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. رجع كراعه وقال: الآن الأوان، اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي عند بيتك المحرم. القرآن بيهدي وبرجعك، لكن القرآن ياتو القرآن بتجربة تدبر، ما بالضرورة حسب يزول يقول لك أنا تلقى ماسك الأوراق كذا يقول لك أنا لازم أتم الجزء يعيلين هي الباقي كم، هو قضيته كلها الباقي كم يا زول مالك مالك يا أخي، أنت لو قرأت صفحة يكفي، فقرأ وشنو ما تيسر من، يعني لو قرأت آية وفهمتها أنت أفضل من زول بيقرأ عنده جزء يعني مقطوعية مقطوعية بتعرفه، يعني زول الدو شغل شنو مقطوعية يتمه لك بالله نصه صح ونصه غلط يا زول. يا أخي ما ألزمك ما ألزمك، أنت كل ما تلقى فرصة أنت أقرأ، لأن القرآن ده بيدخل قلبك وبيهديك، ده ما بيعالج مرض القلوب، ما بيعالج الخفقان والضغط والحياة، بيعالج أمراض الدكاترة ما بيعالجوها. في دكاترة قاعدين هم دول شايفهم، شفت لك دكتور جال الناس ومستشفى القلب قريب قال لكم يا جماعة والله يعني زوركم ده نفاق ثقيل لقيناه جوا في القلب، ده شغل القرآن بيعالج الحياة الزي دي. قال ما بيعالجوا الناس ده بيعالجوا القرآن، بيمنعك النفاق، يمنعك حياة كثيرة، بعدين بيخليك ما بترتد، القرآن ما بيخليك ترتد، بيغنعك كل ما تقرأ بتقتنع، تقتنع تقرأ عن الـ الـ الـ الـ الـ الأمم السابقة فتقتنع. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا كلموا عن قصص الأنبياء الأوائل وحكى له ليه، لأنه ده عشان يثبت فؤاده ما بيزعزع. انت كل ما تقرأ تلقى الموضوع ده مرة في ضيق حصل في شنو ده كله بتثبت، في محنة حصلت في القرآن في الـ في الـ في عهد الإمام أحمد بن حنبل، في ردة في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، الأشياء دي من الغدوات من القرآن من الصحبة من الناس الراسخين من الراس الراكزين، انت بعد ذاك بتثبت، والإنسان في حياة بيثبت في الغبر ده، في الغبر الإنسان بيثبت وبالدعاء دعاء الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسألوا شنو لأخيكم شنو التثبيت فإنه الآن يسأل. أزول من يخطف الغبر قال يستأنس الإنسان، بيستأنس بوقفته الودر، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ألهمه الإجابة، اللهم لقن حجته، اللهم اللهم. أنت بتسأل ربنا، الموضوع ده نهايته كله عن ربنا، بس ربنا هو اللي بيثبت، تسأل هو يسبب زولك ده، هو يستأنس، ما الدعاء ده بريحه لأنه شو طلب من ربنا، وربنا لا يرد سائلا، ما في زول بيسأل ربنا وبرده لأنه كريم سبحانه. فإذا بتسأل لزولك ده ربنا يثبته، هو يستأنس بالكلام ده ويطمنه كثير يطمئن. لكن في زول بيدفنوا ناس وهنا أسمع يا أخي الحر بالله عليك الله السريع بيكفتوك ده لبفوتو، إلا تكون أنت مركز شغلك براك، لكن ده ما بيقضوا له غرض. لكن في زوال ممكن الناس يلحقوا، الناس ده اللي بيصلوا ده يساعدوك مساعدة كبيرة جدا، ما طلب يكون فيهم زوال صالح يقول لي: يا ربي تجاوز عنه يا رب، أرحمه يا رب، ثبته يا رب. بالله هو قعدوا هناك للأسئلة، ملكان ما في فرقة، محل ضيق، الحياة كلها بالملائكة، الملائكة ده لغتهم ذاتها زورك بكذا سمع ما في، بيضيقوك في المحل الضيق ده يقعدوك بيسألوك أسئلة معروفة، لكن الردود كيف؟ الرد بالثبات. ربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وشنو؟ في الآخرة. في التشهد الأخير نحن بنقول شنو؟ ونستعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة شنو؟ شفت في فتن بتجي وقت الموت؟ الموت ما حر تضايق، الشيطان يقول لك دار مساعدة واقف قريب، وانت الوقت ذاك اي مساعدة داير، ما الشيء ده حر، اهلك هنا واقفين جنبك يثبتوك برضو. انت بتستعيذ من فتنة المحيا والممات، في فتنة خطيرة اخطر فتنة بتجيك وقت الموت. انت زنقت شديد الشيطان يقول لك اها كيف، والله في ناس لحد يخطوك في حبل المجنقة، الشيطان ما بيتفك منك الا في اللحظات الاخيرة، نام يضمن انك تاني ما بترجع حتى يزح منك خلاص مما نهايتك تجي. حتى بعد ذلك شنو قال؟ اني ارى ما لا ترون في غزوة بدر. الشيطان ما شاف، ديل ما شايفين، مشركين ديل ما شايفين، هو جاء في شكل سراقة ابن مالك، وكان شاف لقى السماء ده كله نازل ملائكة نازلين بيت جبريل عليه السلام. يا اخي جبريل ده بجناح ساي يكفتهم يرميهم، الملائكة نازلين، مين شاف الشغل ده؟ ما الناس التلتمية وشوية ديل، الشيء ده جاء من فوق طوالي قام جاري. يا سراقة ابن مالك قال اني ارى ما لا ترون، والله كان شايفين انتو السماء ما حق ربنا، اي حاجة حقته يسخرها لك ويمدك. عشان كده العبد بيساعد اخوه ان تدعو الله له ان يثبته، واول حاجة تعملها انت تسأل ربنا يثبتك عشان ما تفلت. الزمن ده فيه اغراءات كثيرة، الفقر ذاته من الحاجات اللي تتسبب في الفساد، تتسبب في الارتداد، تتسبب في حاجات كثيرة. الجوع ما خطير، الإنسان كان جاع ممكن بداية يثبت، لكن كان الحكاية استمرت كثرت بيقبل بأي حاجة. عشان كده تلقى وخاصة في الأسر الضعيفة وفيها جانب من النساء بيكون في فساد كثير بالفقر، الفقر من المصائب. عشان كده يا جماعة الإنسان يحتاج أن يدعو الله سبحانه، لأن هذا الأمر بيد الله، التسبيت ده بيد الله سبحانه وتعالى. انت حاسه التسبيت ده ذاته في الحكومه بيد الله يثبتوك يعني في الشغل، عشان ما تخاف من زول، التسبيت ذاته من ربنا. كان شالك شالك هو، دير ما بيشيلوك، والله ما يشيلوك، والله زول واحد ممكن يغير دوله كامله، دوله كامله يغيرها اذا زول صادق وصالح. يبقى انت اقتنعت ان الامر كله بيد الله، لله الامر من قبل وشنو ومن بعد. نحن نحرص كل الحرص أن نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قال قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي شنو طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. شو الرسول بيعلم بنته كيف عليه الصلاة والسلام يمسكها في الله قوي، كيف محل ما فيه نفس، زول يبقى على الله الرسمي تلقاه مطمئن. عشان كده الانسان لو عرف الله بيطمئن. تسال ربنا يثبتك، تسال ربنا يهدي الامه، تسال ربنا يهديهم، تسال لابوك، تسال لاختك، لامك، لبنتك، لولدك، تسال لربنا، خاصه الوالد للولد، دعاء الوالد للولد شنو مستجاب لا يرد، دي من الدعوات اللي لا ترد. يعني ممكن تدعو لأولادك ربنا يهديهم وربنا يصلحهم وكذا، بدل تجنب كل مرة الله ينتهي منكم والله يزولهم. دعاء يا أخي الدعاء ده مستجاب، ممكن تدعو على ولدك يموت في الحال، لأنه لو صادف دعاك ده تأمين الملائكة الدعوة تكون مستجابة. عندنا مرة في هناك في بلدنا بدري عندها ولد واحد، وهي بتفتخر بولده ده وبتحبه شديد، وجاء في الاجازه ومعه اصحابه وخدت عليه خروف للضحيه، هو ما على ضحيه طالب زي، لكن ماذا دار ينقص من الناس يعني يكون زيه زي الناس. والولد ذاته كريم كرمنا من ابرش بالله، العيد باكر ضبح للناس بالليل، الخروف ضبحه بالليل، ما العيد بكره يعني كان ممكن ياكلهم اي حاجه طحنيه ولا حاجه لحد صح. فهي جات لقت الخروف مطبوح، قالت لي ذبحته الله يذبحك، الولد مات قبل الخروف لانه صادف دعوه الوالد لا ترد. دعوة خطيرة. عشان كده انت تسأل ربنا للمسلمين جميعا ان ربنا يغفر لهم ويتوب عليهم ويهديهم ويصلحهم وكذا. الدعاء زي ده بيدوك اجر قدر للمسلمين دول كلهم. بدل تجنب تقول يا بيت يا عريان ما عندك ادب وما عارف ايه وكلام زي ده. يا زول انت الهدايه جبتها بقروشك؟ ما الله اداك. كذلك كنتم شنو؟ من قبل. فمن شنو؟ الله من عليك وهداك. انت تشكر الله، الله اداك. ما تجنب تزدري الناس، والله يا زول تجيبه زي ده بعدين في الاخر يبقى احسن منك. فيبقى الكلام اتقال كلام كثير طبعا، والزمن ضاق والصلاه جات، وفي ناس وقفوا لسه ما قادرين يصلوا ركعتين ذاته لانه الزمن تم. وانت عارف الموضوع ده خلاصته ان التثبيت من الله سبحانه وتعالى. ده ما بتجيبه قرايه ولا بتجيبه حاجه، قرايتك دي بتجيب لك ثبات. تثبت، تقيف، تعمل، لكن الله بيثبتك. تسأل الله ولا تستغني من هذا الدعاء ومن هذا السؤال صباح مساء، ليلك ونهارك تسأل ربنا يثبتك ويقويك، وتسأل الله سبحانه وتعالى يهدي الأمة، وتسأل الله سبحانه وتعالى يصلح الناس ويصلحك انت ويصلحهم ويهديك ويهديهم ويوفقك ويوفقهم، وهكذا تدعو حتى يهدي الله الناس بدعاء رجل واحد تهتدي أمة. ممكن زول واحد يدعو يهدي الأمة دي كلها ويتسبب في خير كثير. البلد ده لا يخلو من صالحين، المسجد ده لا يخلو من صالحين، الناس كثير يعني يكونوا فيهم صالحين. طالما زول هو بيقصد وجه الله وبيقصد بيت الله وبيجي، ده زول ما سهل. كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث، ثلاثة ديل ضمانهم على الله: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله، ده المسجد ده جاي في ضمان ربنا، ورجل خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله، ورجل خرج من بيته حاجا. الناس جو يصلوا ما في شك، الزول بيجي بيطلع ده داير الجنة، داير رضا ربنا، دي ما فيها شك. يبقى هو فيهم غلط ولا فيهم صح، أنت ترفق به وتترحم به حتى يهديه الله سبحانه وتعالى، وتصبر عليه، لأنه الهداية اللي أداك لها ربنا منا، من ربنا، ما في زول عنده حاجة، منا من ربنا. وفاك وهداك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله شنو يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أما هداية البيان والتوضيح تكون من أي إنسان، ممكن من الرسل ومن أتباع الرسل. الثبات من العبد، التثبيت من رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه الذي ارتضاه لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت جميع المسلمين، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يبصرنا في ديننا ويفقهنا فيه، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسخرنا لطاعته ولتبليغ دعوته، وأن يحيينا بالإسلام سعداء، وأن يتوفنا على التوحيد شهداء، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بيض الله وجوهكم يوم أن تسود الوجوه، وجعل مسجدكم قبلة لتوحيد هذا البلد ولتوحيد أهله ولتوحيد الصف ولتوحيد المنهج ولتوحيد الله سبحانه وتعالى. كل ذلك أرجو ربي سبحانه وتعالى أن يكون نبراسا ونموذجا لكل فضيلة ولكل خير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم.